الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هل الإنسان مسير، مجبور، أم حر ومختار؟ هذه من المسائل الكلامية المعقدة التي وقع فيها الخلاف العميق بين ما يقوله الإمامية تبعا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حيث يقولون أن الإنسان حر ومختار، مسؤول عن أفعاله، مؤاخذ على سيئاته، مثاب على حسناته. في مقابل هذه المدرسة، مدرسة الأشاعرة وهم عموم العامة إلى يومنا هذا، يقولون الإنسان مسير ومجبور. ولو تتبعنا في كل يوم، خصوصا في هذا الشهر المبارك، البرامج التي تعرض في التلفزيونات والمقالات التي تكتب في الصحف وفي المجلات التي ترتبط بتحليل الأمور الدينية، تجد هذا كثير في كلمات شخصياتهم وفضلائهم، في المحاورات الدينية، في المحاضرات، في خطب صلوات الجمعة وما أشبه ذلك. كلامهم مآله إلى الجبر أو هو صريح بالجبر. فهي مسألة ليست بمسألة جديدة، بل هي مسألة قديمة جدا. فهل الإنسان حر ومختار في أفعاله، أم الإنسان مسير ومجبور؟ شيعة أهل البيت يقولون حر، ما يقابلهم يقولون مجبور. قبل الدخول في أصل المبحث نقدم مقدمتين. المقدمة الأولى في تعيين محل النزاع بين المدرستين، وين وقع البحث، أين وقع البحث. النقطة الأخرى مقدمة تنفيذية تاريخية عن مسألة الجبر. بعد ذلك نذكر الأدلة ونذكر بعض المناقشة. محل النزاع ليس في الأمور التكوينية. لا شك أن الإنسان تكوينا مجبور، لا أحد ينازع في هذا. الكون تكوينا مجبور بإرادة الله كما أراد الله. فالله تبارك وتعالى خلقني وخلقك من البشر لا من غيره، جعلنا رجال مو نساء مثلا، جعل زيدا من الناس طويل القامة، عمرا من الناس قصير القامة، من البلد الفلاني، منتم إلى العشيرة الفلانية، من الأب والأم، الخاصين وما أشبه ذلك. الإنسان من ناحية التكوين والخلق لا إشكال في أنه مجبور ولا اختيار له في ذلك، وهذه مسألة بديهية وإجبارية، إلا أنه مو هذه هي محل النزاع بيننا وبين العامة. محل النزاع في أفعال الإنسان، ما يصدر من الإنسان، ما يقوم به الإنسان من أعمال وأفعال وتصرفات وسلوكيات، هل هذه كتكوينه الإنسان مجبور عليها؟ كما أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأعطاه البدن وأعطاه العقل وأعطاه العين، كذلك خلق كل إنسان أفعاله. هذا ما يقوله العامة. أن لا، الإنسان من ناحية التكوين لا شك بأنه راجع إلى الله تبارك وتعالى. إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، إلا أنه من ناحية الأفعال له إرادة وله اختيار في أن يفعل ما يريد ويتصرف كما يشاء. إذا محل النزاع ليس في أصل الخلق، وإنما محل النزاع بيننا وبينه في أفعال الإنسان. هل نحن مجبرون أم نحن أحرار في أعمالنا؟ من حين عصر الصحابة، ولعله من الخليفة الثاني إن شاء الله بكرة راح نتحدث عن هذا الموضوع، أول من قال بالجبر هو الخليفة الثاني، ولما في ذلك شواهد وأدلة. هذه مقدمة ثانية. ثم بعد ذلك جاءت هذه النظرية حتى وصلت إلى معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان ولأغراض سياسية رأى من الضروري من أجل السلطة، من أجل أن يحكم الناس، أن يروج بينهم نظرية الجبر، ويقول أن الإنسان مجبر في أفعاله. لماذا؟ حتى يفسح له المجال واسع في أن يحكم كما يريد. فإذا قتل الناس يقول أنا مجبور في قتله، وإذا ارتكب المعاصي يقول مجبور في ارتكابها، وإذا سجن الآلاف من الناس، قتل الشيعة والعلويين، قتل أمثال حجر بن علي وغيرهم من أصحاب رسول الله ومن أصحاب أمير المؤمنين، يقول أنا مجبور، فإن أنا لا لوم علي ولا حساب ولا كتاب. لأجل تمرير هذه السياسة الظالمة الجائرة روج هذه النظرية بشكل كبير، ونفخ فيها ووسعها حتى تلقيت تلقيا طبيعيا بين زعماء هذه المدرسة وهذه الفرقة، حتى وصلت النوبة إلى أبي الحسن الأشعري اللي هو إمام الأشاعرة الذي تبنى هذه النظرية، وقد قتل من أجل إنكار الجبر، قتل جمع كبير، كانوا يقتلون. الحجاج استقف قتل معبد الجهني لأنه أنكر نظرية الجبر. هشام بن عبد الملك قتل غيلان الدمشقي لأنه أنكر نظرية الجبر. كما كانوا يقتلون من ينكر أن القرآن قديم، كانوا يقتلون من ينكر أن الإنسان مجبور. كانوا يقتلونهم وصارت عليها دماء، قضية فيها طويلة وأحداث ووقائع مفصلة. أبو الحسن الأشعري في أصله كان معتزليا، كان يتبنى النظرية الاعتزالية، فكان يقول بأن القرآن حادث لا قديم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرى بالعين المجردة، وأن العادل منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. هاي نظرية المعتزلة المعروفة. 40 سنة، حوالي 4 عقود من عمره كان يتبنى هذه النظرية، نظرية الاعتزال. في العقد الخامس من عمره في مسجد البصرة في المسجد الجامع في يوم الجمعة وضع كرسيا ورقى هذا الكرسي ارتفع على الكرسي صاح بصوت مرتفع ايها الناس من عرفني فقد عرفني من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا فلان ابن فلان سابقا كنت اقول بان القرآن مخلوق وان الله لا يرى وان الله عادل الى غير ذلك من نظريات المعتزلة واليوم اعلن في هذا البلد باني قد تراجعت عن هذه النظرية فارد نظريات المعتزلة واشيع بفضائحهم ونواقصهم والى اخره ونزل من الكرسي طبعا المؤرخون لهم تحليلات مفصلة هنا انه ما هو السبب لان انسان يدعى العلم 40 سنة 50 سنة يتبنى نظرية فورا ودفعة يتراجع عن هذه النظرية ما هو السبب دخلت هنا تحليلات مفصلة لكل واحد رأي هنا واحنا ما عندنا مجال نفصل هذه المسألة إلا أن الظن الأقوى في المسألة أنه تراجع عن نظرية الاعتزال لأهداف سياسية لأن بني العباس بدأوا في قمع المعتزلة فهو تراجع عن الاعتزال وأسس هذا المذهب المذهب الأشعري اللي هو في نظره أنه يجمع بين ما يأخذه أهل الظاهر وما يأخذه المعتزلة من التمسك بالعقل الصرف هؤلاء تمسكوا بالظاهر الصرف والمعتزلة تمسكوا بالعقل الصرف هو تصور بأنه يؤسس مدرسة جديدة وينحى منحا متوسطا فيأخذ من هذا ضفا ومن هذا ضف فأسس نظرية الأشاعرة وإلى يومك هذا وتبناها هذه النظرية أئمة العامة وذكرنا سابقا أقوالهم وما أشبه ذلك ما هو الجبر؟ نحن هنا لا نتحدث عما يقوله الإمامية لأن الإمامية من هذه الجهة نظريتهم كاملة ومستوفاة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لخص النظرية هذه في سطرين من كلامه يقول ما تنسبه إلى العبد وتلومه إليه فهو فعله وما لا يصح نسبته إلى العبد ولا يصح لومه عليه فهو فعل الله سبحانه وتعالى لذلك يذكر الإمام عليه الصلاة والسلام إذا إنسان فسخ تلومه لماذا تفكر عليكم إذا إنسان زنى هذا بدأتي أصل موضوع إذا إنسان زنى تسأله لماذا زنيت وتعاتبه على زنا إذا إنسان شرب الخمر تعاتبه عليه وتلومه هذا فعل الإنسان أما الإنسان لا يصح أن يسأل زيدا يقول لماذا شعرك أسود لماذا أنت قصير القامة لماذا أنت عظيم الجثة لماذا أنت نحيف الجثة لماذا عينك سوداء لماذا مثلا أنفك طويل أو لك أسنان أو لك هذا هذه لا يصح سؤال العرف فيها لأن الإنسان بوجدانه بفطرته الأولية يدرك بأن هنالك أشياء للإنسان فيها مدخلية تامة وهنالك أشياء ليس للإنسان فيها مدخلية تامة فبعض الأشياء الإنسان مجبر عليها كما ذكرنا في أصل التكوين كونه قصير كونه طويل كونه سمين كونه نحيف هذا ليس باختيار الإنسان لذلك هو فعل الله سبحانه وتعالى ومنسبه إلى الله تبارك وتعالى أما كونه يشرب الخمر كونه يزني كونه يكتب يشرب يأكل ونام إلى آخره هذه ليست فعل الله سبحانه وتعالى المباشر وإنما الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأعطاه القدرة على الفعل وعلى الترك فنحن كإمامية من هذه الجهة ما عندنا أي مشكلة ومدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كاملة متكاملة من هذه الجهة إلا أننا نعرف الجبر بما عرفه أئمة الأشاعرة أنفسهم ونذكر أدلتهم ونناقش الشهر الثاني في كتاب الملل والنحل عرف الجابر بهذا التعريف. يقول هو الجبر نفي فعلي حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تبارك وتعالى. تعريف أعتقد واضح وصريح لا يحتاج إلى مزيد بيان. أن تنفي الفعل من العبد حقيقة مها مجازا حقيقة تنفيه تقوم هذا الفعل من يصدر من العبد وتنسبه والله تبارك وتعالى. وسابقا قلنا أن صاحب الملل والنحل من أئمة الأشاعرة الذي يقبلونه جميعا ويسلمون به ما ورد في كتاب الملل والنحل لا أقل في كثير منهم. أبو الحسن الأشعري له دليل هنا نذكر له دليله. طبعا الأدلة كثيرة بس نحن بمقدار ما وسع المجال نذكر. نذكر دليل لأبو الحسن الأشعري ونذكر دليل لمشهور المتأخرين من الأشاعرة كالفخر الرازي والإيجي والبوشتشي وغيرهم هؤلاء اللي تبنوا هذه النظرية. فنذكر لهم دليلين ونناقش. أما الدليل الأول يقول أبو الحسن الأشعري هذا دليله مدليل أسباع يقول الطاعة من العبد الإيمان من العبد حسن وكمال والكفر من العبد قبيح. دليل مكون من مقدمة هاي المقدمة كله. إذن الإيمان من العبد حسن وكمال الكفر من العبد قبيح. المقدمة الثانية أن كل فعل كما هو بحاجة إلى موجد في أصل الحدوث بحاجة إلى موجد ومؤثر في خصوصيات هذا الفعل في تلبسات هذا الفعل في اكتساب هذا الفعل أنه إيمان أو أنه كفر أنه فسق أو أنه عدل. يقول أبو الحسن الأشعري بأن الإنسان إذا آمن الإيمان يلازمه التعب يلازمه النصب لأن مقتضى الإيمان أن الإنسان يستمر عن كثير من المعاصي ويلتزم بكثير من الطاعة بخلاف الكفر. الكفر مروح للإنسان لأنه يوافق الطبيعة الحيوانية فيه. الطبيعة الحيوانية في الإنسان شنو تريد؟ تريد أن تمارس اللذات كما تحب وكما تريد. الكفر هم بطبيعته يلازمه التوافق مع الغريزة الحيوانية ومع الطبيعة الحيوانية في الإنسان. يقول هنا يستنتج أبو الحسن الأشعري يقول إذا الإنسان أراد أن يؤمن من دون تعب هل يتمكن الإنسان ذلك؟ لا. طبيعة الإيمان يلازمه التعب. إذا أراد الإنسان أن يكفر من دون راحة هل يتمكن على هذا الشيء؟ لا يتمكن على هذا الشيء. إذا ما يصدر من الإنسان من إيمان لا يتمكن للإنسان أن يتصرف في رفع تعبه في رفع إرهاقه كما لا يتمكن الإنسان إذا صدر منه كفر لا يتمكن أن يرفع عنه اللذة أن يرفع عنه الراحة. هذا دليل على أن إرادة الإنسان لا مدخلية لها في أفعاله. إذا كانت إرادة الإنسان لا مدخلية لها في أفعاله هنالك مقدمة أخرى يقول إذن لابد وأن يكون لله سبحانه وتعالى المدخلية التامة في أفعاله. لماذا؟ لأن لا مؤثر في الوجود سوى الله سبحانه وتعالى. هذا حاصل الدليل الذي يذكره أبو الحسن الأشعري. هذا الدليل أولا متهافت. لماذا؟ لأن هذا الدليل مبتني على الاعتقاد بوجود حسن الأشياء وقبحها. سابقا إذا تذكرون قلنا أن الأشاعرة ينهون حجية العقل ويقولون العقل لا حكم له، فلا يحكم بحسن الأشياء ولا يحكم بقبح الأشياء. هو هنا أول مقدمة ذكرها في الدليل لأن الإيمان حسن وكمال. هذا من جاء الإيمان حسن وكمال؟ إذا يقول جئت به من العقل، المفروض هو لا يؤمن بحجية العقل ويقول أن العقل لا يحكم بحسن الأشياء وقبحها، فهذا تهافت من هذه الجهة. إذا يقول بأني أحكم بأن الإيمان حسن من جهة الشرع، إذا تذكرون حسب أمس لا ضمان لأن الشرع في كلماته يكون صادقا. ما هو الضمان؟ وأن المفروض أن الله سبحانه وتعالى غير منزه عن ارتكاب القبائح والعياذ بالله، فمن قال بأن الله سبحانه وتعالى حينما قال الإيمان حسنون، حينما شجع الناس إلى الاعتقاد به والإيمان به والطاعة وما أسمى ذلك كان صادقا فيه؟ إذن الدليل في أصله هو متهافت. مع ذلك نحن نناقشه من جهتين. أما الجهة الأولى، نحن لا نسلم بأن الإيمان يلازمه التعب والنفر عند جميع الناس. الدليل أخص من المدعى. لماذا؟ لأن الإيمان والطاعة بالنسبة للأنبياء في غاية اللذة، في غاية الراحة، حتى أن العامة من فضل عن الخاصة يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كان ينشغل في إدارة البلد أو إدارة المسلمين أو الزوعية أو التنبيه وما أشبه ذلك، إذا وحين عنده وقت الصلاة يقول أرحمة يا بلال، يتوجه إلى عبارة ربه. بل لعل بعض المؤمنين العاديين إذا انقطعوا إلى ربهم في العبادة وفي الطاعة يشعرون بلذات ما لا يحسها حتى الملوك في سلطاتهم. فلا نسلم بأن الإيمان دائما يلازمه التعب والنفر، فالدليل أخص من المدعى. الإيمان هو الوصف، الإيمان يلازمه عمل، لازم تظهر الشهادتين ولازم تلتزم بهاتين الشهادتين. من مقتضى الإيمان أن تصلي وتصوم وتحج، هذه كلها لازم تلتزم بها. زين، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ما كان في لذة في جهاده؟ لماذا؟ أمير المؤمنين ما كان بنفسه يذهب إلى القاف؟ لماذا؟ هذا الدليل أخص من المدعى. الشهداء المؤمنون بالله سبحانه وتعالى يقدمون على الشهادة ويبذلون في سبيلها كل راي ومكيس. ما يخالف، ما أحسن لغة فيه لذة، هو دائما يلازمه النصر. شوفوا دليلهم، دليلهم شنو؟ دليلهم أن الإيمان يلازمه التعب. هذا لا كليتنا، لا المفروض هو لا لا لا لا دليلهم، دليلهم على الكلية منصب مو على الجزئية. يقول الإيمان يلازمه التعب والكفر يلازمه الراحة بشكل كلي مو بشكل جزئي، بشكل جزئي بلا شك. حصل التكليف مأخور من الكفر، لكن هذا ممن؟ هذا من الناس مو للأولياء مو للأنبياء. فكلامه كلي ونحن نناقشه في أن هذا لا كلية له، إذا كان لا كلية له ينخدش الدليل ونصير أخف من المدعى. على قول هم سلمنا مثل ما يقول السيد وحسن الله أبو الحسن الأشعري فرد نصير ليس سلمنا في هذا. حصل عنده أبو الحسن الأشعري خلفا بين ذات الفعل وبين وصف الفعل، وهذه نقطة دقيقة هنا لم يلتفت إليها. ما يصدر من الإنسان ذات الفعل هذا هو الذي يصدر من الإنسان، أما عنوان الفعل وصف الفعل هذا يترتب قهرا على ما يصدر من الإنسان. أضرب لكم مثال، إذا كان عندك الآن زجاجة، هذه الزجاجة تضربها ضربا تنكسر، ما حضر منك شنو؟ هذا الفعل، هذا الضرب. لكن اتصاف هذا الضرب بأنه ضرب عدواني هذا من اجل هذا اجل من حقائق من الامور الانتزاعية من الاوصاف الخارجية التي يلاحظها الانسان فينتزع منها طرد معنى يلبس على هذا الفعل. اذا كانت هذه الزجاجة زجاجة الغير وكسرها من دون رضا وهذه الشروط الانسان يسمي هذا كسر عدواني. اما اذا كانت هذه الزجاجة له هو مالك لها ما يقول الانسان فيها انه هذا كسر العدواني مع ان الفعل هو شيء واحد كسر واحد لكن بلحاظ بعض القرائن يتصف بصفة بلحاظ بعض القرائن يتصف بصفة اخرى. الزنا هكذا الزنا هو الممارسة الخاصة اذا كانت بعقد الزواج يصير جائز وحلال وممدوح وفيه الثواب. اذا كان مع المرأة الاجنبية من دون عقد ومن دون ملك فيتلبس بعنوان الزنا. اذا ما يصدر من الانسان الفعل اما وصف الفعل يترتب قهرا على ما يصدر من الانسان. هو قال ابو الحسن الاشعري بما ان وصف الايمان والتعب والراحه ليست باراده الانسان اذا الانسان في اصل ايمانه وفي اصل كفره ايضا غير مختار. وهذا التباس عجيب وقعتي. وهكذا في مسألة الغاص وهكذا في مسألة بني الضرب أو مسألة الأكل أو مسألة السفر أي عنوان آخر من العناوين ما يصدر من الإنسان ذات العمل. أما وصف العمل فأمور انتزاعية أو عناوين تتحقق وتترتب على الأفعال قهرا وإرادة الإنسان ما لها مدخلية هنا. وكلامنا في صدور الفعل وكلامنا في وصف الفعل ولا وصف الفعل أمر الفعل. إذن هذا الدليل الذي ذكره أبو الحسن الأشعري دليل ليس في محله. أما المشهور من الأشاعرة استدلوا بدليل آخر منهم الفخر الرازي في المحصن ومنهم الإيجي في المواقف ومنهم القوشي في شرح التجريد لأنفوسي استدلوا بهذا الدليل قالوا في قوله تبارك وتعالى خالق كل شيء دليل على أن كل شيء يصدق عليه أنه شيء فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء قدير. إذن كل شيء يصدق عليه أنه شيء فالله قادر عليه. الله قادر عليه. في الآية الأخرى تقول خالق كل شيء فهذا دليل على أن كل شيء هو مخلوق لله سبحانه وتعالى. الأشياء اللي موجودة في الخارج شنو؟ إما ذوات مثل مثلك هذا الجدار وهذه الشجرة والحيوان والشمس والقمر وأشبه ذلك وإما أفعال. فإذا الذوات هي مخلوقة لله الأفعال أيضا أهم من كونها اختيارية أو غير اختيارية هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. هذا هم دليلهم في هذه المسألة. إذا قالوا الإنسان إذا مجبور لأن الإنسان لا يتمكن أن يخلق فعله الذي يخلق الفعل هو الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام أيضا محل تأمل. أولا لأن القرآن يكذبه صريحا. القرآن الكريم في كثير من آياته الشريفة ينسب الأفعال مباشرة إلى الإنسان مو فقط إلى الإنسان بل حتى إلى الأشياء الأخرى. مثلا في قوله تبارك وتعالى يعذبهم الله بأيديكم هذا صريح والمفروض هم الأشاعرة يقولون ظاهر الكلام حجة ويتمسكون بظاهر القرآن وتمسكهم بظاهر القرآن أوقعهم في شبهة التفسير اللي ما قدروا يؤولون الآيات اللي ظاهرها التفسير فوقعوا في هذه المشكلة. منها قول عيسى عليه الصلاة والسلام كما في القرآن وعذبهم بظاهر القرآن ينسب الفعل إلى أيدي المؤمنين بأيديكم وبأيديكم إذا ما يقولون هم أنا يقولون كل فعل إحنا ما نقدر نحمل الناس ما لا يتحملون. هم نظريتهم بأن الإنسان فعله من خلق الله مو بيده الله يخلق الفعل الآية تقول الفعل صدر من يد الناس، الله يعذبهم بأيديكم. إذا العذاب يصدر بأيدي الناس إلا أن الله أراد العذاب فجعل الناس واسطة لهذا العذاب. نعم إذا كانوا يقرون بالألم الطولي اللي صار نذكر هذا الشيء ما يخالف، إلا أنهم ينكرون ويقولون الإنسان لا إرادة له ولا فعل له أصلا، كل ما يفعله هو الله سبحانه وتعالى. لذلك أصلا أنكروا حتى قانون العلية، يقولون على قول الحاج السرجوابي في منظومته يقول وما بتوليد قسم العلل، وما بتوليد او اعداد ثبت او بالتوافي عادة الله جرت. يقول اصل قانون العلية ومعلومي احنا ما ادنك الوجود، كل ما يفعله الله. تسألهم النار كيف تحرق؟ يقول النار هي ليست تحرق، ليست حارقة، وإنما أنت إذا قارنت النار بالورقة أو بالخشبة أو بأي شيء تحرقه، عندما يصير محاذاة خاصة بين النار وبين هذا الشيء اللي يحترق، الله فوراً يخلق الاحتراق بينهما. وهكذا في مسألة الشمس، الشمس هي مجد لك النار، إذا طلعت الشمس الله سبحانه وتعالى يخلق النهار. تقولون بالتوافي، وما بتوليد او اعداد ثبت او بالتوافي، يعني توافي هذا مع هذا عادة الله جرت في خلق الامور وفي اجراء الاشياء. ان القرآن ينسب الافعال الى نفس البشر وينسبها الى الله سبحانه وتعالى، وان كان مرجع الامور كلها الى الله، الا انه عادة الله سبحانه وتعالى، قانون الله سبحانه وتعالى جرى في الوجود انه يفعل الاشياء باسبابها، كما قال مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام ان الله لا يجري الامور الا باسباب. شو واضح هذا؟ الله سبحانه وتعالى قرر بان الانجاب والتوليد سببه الملاقات الخاصة بين الرجل وبين المرأة، سبب وجود الحرارة طلوع الشمس، سبب انبات الارض، سقي الارض وما اشبه ذلك، هذه كلها اسباب. الله سبحانه وتعالى هو الذي يمرض وهو الذي يشفي، الا انه جعل للمرض اسباب كالفيروسات مثلا، وجعل للمعالجة ايضا اسباب كالطبيب والدواء. فاذا كان الانسان لا يتخذ سبل الاسباب لا يحصل على شيء، كالرواية المعروفة اللي منقولة عن موسى عليه الصلاة والسلام، سأل الله سبحانه وتعالى احد بني اسرائيل كان مريضا فسأل موسى قال يا كلمة الله اسأل من الله سبحانه وتعالى ان يشافيني، فموسى ايضا ذهب الى ربه وكلمه قال الهي هذا عبدك فلان شافيه. الله تبارك وتعالى خاطب موسى قال يا موسى قل له يذهب الى الحكيم، يراجع الحكيم. فموسى عليه الصلاة والسلام قال الهي انت الذي امرتك وانت الحكيم انت المشافي. قال يا موسى اتريد ان تبطل حكمتي في الخلق؟ حكمتي في الخلق ان الامور تجري باسبابها. فهؤلاء حصل عندهم خلط بين ان ارادوا ان يقولون بان الله سبحانه وتعالى هو المؤثر في الوجود فقط، فانكروا حتى قانون العلية، والحال ان العلل الطولية وان الله سبحانه وتعالى قرر الامور وقرر اسبابها، وكل شيء بالنتيجة يعود اليه، الا انه السببية من الله، ولا يمنع هذا ان يكون للعلة دورا وتأثير، كما هو صريح القرآن ايضا في هذا، يعذبهم الله بأيديكم. هذا الصريح في أن نسبة الفعل الله، أو عيسى عليه الصلاة والسلام يقول وإني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أخلق لكم، أخلق لكم يعني شنو معناته؟ معناته أن الخلق من عيسى عليه الصلاة والسلام، لكن بإذن الله، الله أذن في ذلك، الله أقدر على ذلك، الله هو الذي قرر هذا. وكان اكو كلام اخر يقول بس بعد ما في المجال، فقط نذكر هذه الحادثة التي وقعت بين الامام الكاظم عليه الصلاة والسلام وبين ابي حنيفة في هذه المسألة، وهي مسألة مهمة ايضا توضح الموضوع. هذه الرواية رواها صدوق في مناظرة بين مولانا الكاظم عليه الصلاة والسلام وأبو حنيفة. تقولون بعد أبو حنيفة جذري هو لأنه أشعري أيضا يقول بالجذر. أبو حنيفة يقول قال أبو حنيفة دخلت المدينة فأتيت جعفر بن محمد عليه السلام فسلمت عليه وخرجت من عنده فرأيت ابنه موسى عليه السلام في دهليز. دهليز هذا المجرى الخاص المجاز الخاص اللي في يعبر من وسط البيت الى الباب الخارجية يسموه دهليز. فرأيت ابنه موسى عليه السلام في دهليز قاعدا في مكتب الله وهو صبي صغير السن. فقلت له يا غلام أين يحدث الغريب عندكم إذا أراد ذلك؟ الحدث الشرعي المعروف أين يحدث؟ كأنه كان يريد يختبره إلى الإمام عليه الصلاة والسلام. فنظر إلي يعني الإمام الكاظم نظر إلى أبو حنيفة وحاول الكلام عن لسان أبو حنيفة مو عن لسان نحن. ثم قال يا شيخ اجتنب شطوط الأنهار ومسقط الكبار وسيد النزال مكان ينزلون به المسافرين وما اشبه ذلك واسميه الدور المناطق المحيطه بالدور والطرق النافذه يعني المسلوكه والمساجد وارفع وضع بعد ذلك حيث شئت. وهذا اليوم معروف لقائنا ان يكون بكراهه التغوط والحدث في هذه المواقع بعضهم يقولون في بعضها باكثر من الكراهه. قال ابو حنيفه فلما سمعت هذا القول منه نبل في عيني كبر وعظم في قلبي فقلت له جعلت فداك ممن المعصيه. هذا سؤال اخر ادخله في الجبر ممن المعصيه. فنظر الي نظرا ازدراني به ثم قال اجلس حتى اخبرك. فجلست بين وبينه فقال ان المعصيه لا بد من ان تكون من العبد او من خالقه او منهما جميعا فان كانت من الله تعالى فهو اعدل وانصف من ان يظلم عبده وياخذ بما لم يفعله العبد لأنه الفعل من الله. وإن كانت منهما من الله ومن العارف فهو شريكه والقوي أولى بإنصاف عبده الضعيف هو الشريك الأقوى فكيف يقول الضعيف. وإن كانت من العبد وحده فعليه وقع الأمر وإليه توجه النهي وله حق الثواب وعليه العقاب ووجبت له الجنة والنار. قال أبو حنيفة فلما سمعت ذلك قلت ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. جواب واضح وصريح في منفصلة حقيقية أن الفعل إما من الله أو منهما أو من العبد. من الله ما سيعاقب العبد على فعل هو فعل الله وليس فعل العبد. منهما الله هو الشريك الأقوى. إذا كان من العبد هذا يصحح الأوامر الواردة في القرآن والنواهي والعقاب والثواب والآخرة وما أشبه ذلك. وبناء على هذا ما يقوله الأشاعرة وهم العامة في هذا الزمان يعني كل العامة في هذا الزمان يقولون من أن الإنسان مجبور غير مختار وأنه مسير غير حر. هذا كلام لا يساعد عليه الوجدان. نجد أن الإنسان بوجدانه الأولي يميز بين الأفعال الاختيارية والأفعال غير الاختيارية. أضرب لكم مثال الآن إحنا كلنا قلوبنا تدق. هل هذا ضغط القلب أمر اختياري أو اضطراري؟ هل اختيار ولا فيه؟ تفتح عيونك تشوف تقدر ما تشوف وأنت فاتح عينك؟ لا ما تقدر. تقدر تقول أيها النبض في جسمي لا تمشي وتحرك لا تجري؟ لا. تأكل الطعام أو معدة تنظر تهضم الطعام واختيارك هذا؟ لا. إلا أنه لو مسكت القلم تتمكن أن تكتب وتتمكن أن لا تكتب. إذا مسكت الطعام تتمكن أن تأكل وتتمكن أن لا تأكل. مسألة بديهية وجدانية العجب كل العجب كيف هؤلاء ينكرونها؟ وهذا امر ربما يكون كالطبيعي لمن تخلف عن اهل البيت عليهم الصلاة والسلام ونحى منحا اخر غير ما صدر منهم عليهم الصلاة والسلام. كنا نتكلم عن هذا الموضوع بعد اكثر بس الان ماكو مجال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.